أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في درس جديد من سلسلة شرح الشاطبية وأرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن حياكم الله شيخنا حياك وبياكم ورحمة الله وصلنا مشاهدينا إلى باب مخارج الحروف وصفاتها نبدأ بمخارج الحروف في حلقتين إن شاء الله متتابعتين ثم نشرع في الصفات أبدأ معكم بالبيت الأول في هذا الباب يقول فيه الناظم كما هو أمامكم وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا نعم صلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الباب حقيقة مخارج الحروف ويتبعه أيضا الصفات ليس من مما فيه بين القراء من خلاف والشاطبي لما وضع شاطبيته أوجد في وضعها لوجود أو لبيان وتوضيح الخلافات بين القراء نعم فالسائل يسأل لماذا هذا الباب جاء هنا مع أنه يعني باب هذا الحقيقة أولا يقول العلماء والشراح إنه من جملة الأبيات التي أشار إليها الشاطبي بقوله في بداية وألفافها زادت بنشر فوائد ألفافها زادت هذه من زيادات على التيسير نعم لم يذكرها في التيسير فهذه من الألفاف التي زادت على ما في التيسير جميل من فوائد جميل المسألة الثانية إنه مخارج الحروف والصفات هي لينطق بأفصح اللغات ولأن الإنسان القارئ الآن لو أن إنسانا قارئا فهم وعرف على القراء ما الخلاف بينهم في مالك وملك يؤمنون وننشرها وننشزها لكنه لم يضبط هذه الحروف بمخارج وصفات لحن صحيح لأن العلماء يقولون اللحن لحنان لحن جلي وهو ترك الإعراب ترك الحركات وتغيير بنية الكلمة ولحن خفي وهو عدم إعطاء الحروف حقها ومستحقها في مسألة صحيح. الصفات والمخارج يعني الهمزة غير المحققة تحول همزة مسهلة وهذا خلاف عند أداء القراءة بين العلماء يعني جاء بهذا الباب شيخنا لكي يستطيع القارئ أن يطبق تلك الخلافات تمام جميل تمام جميل. تمام يعني هو الآن لما ذلك أنا دائما لما أقول لطلاب من ينطق بالهمزة المحققة نقول الهمزة عند من لم يسهلها عند من لم يسهلها تخرج محققة مرققة محققة يعني من أقصى الحلق ومرققة ليس فيها التفخيم والتغليف ولذلك قال وهاك موازين هاك يعني خذ في اللغة العربية هاك هذه فعل اسم فعل اسم فعل أمر فكر الناس أنه كلمة عامية هي كلمة فصيحة هاك وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد موازين الحروف يا أخواني الحرف له ميزان سواء كان بمخرجه أو بصفاته ميزان معين إذا زدنا عليه أو نقصنا منه غمطنا الحرف حقه فلا يجوز أن يغمط الحرف حقه لا بزيادة ولا بنقص وإنما يعطي ولذلك قال فاتقوا الله ولا تخسروا الميزان الآن يقول هكا موازين الحروف السخاوي هو تلميذ الإمام الشاطبي أليس هو القائل للحرف ميزان نعم. فلا تك طاغيا فيه ولا تك مقصر الميزان أخذها عن شيخه وهو الذي فتح الوصيد بحل ألفاظ القصيد نعم. علم الدين السخاوي وليس شمس الدين علم الدين السخاوي أول من شرح الشاطبية بكتابه فتح الوصيد في حل ألفاظ القصيد. نعم. وبعضهم قال أنه يعني تلميذ الشاطبي على نعم. وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة. هذه الحقيقة يعني الآن هذا البيت مفتتح للدلالة على ما سيقوله لنا الآن. فمخارج الحروف وصفات الحروف هي الموازين التي ينبغي أن نوزن بها الحرف حتى نعطي الحرف حقه مخرجا وصفة. نعم. والمخرج طبعا بالمناسبة المخرج اسم مكان لمحل تولد الحرف. ومخارج الحروف أي الأعضاء الناطقة بالحروف عند الإنسان خمس: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف التجويف الهوائي لداخل الفم، الحلق منطقة الحلق والحنجرة، واللسان عضو النطق الرئيس، والشفتان والخيشوم، هذه الخمسة أعضاء الرئيسة التي تخرج منها الحروف. وبالمناسبة عدد المخارج كما سيذكر بعد قليل لنا، لكن أوضح بالبداية أن هناك ثلاث مذاهب للقراء في مسألة مخارج الحروف. منهم من يراها 17 وهو مذهب ابن الجزري والخليل بن أحمد وغيره، على أنها الجوف مخرج، الحلق 3، واللسان 10، والشفتان مخرجان، والخيشوم 1، إذا ما تعدها تلاقيها 17. سيبويه ومن وافقه ومعهم الشاطبي اعتبروها 16 وليس عندهم مخرج للجوف. لذلك سترى أن الألف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق ليس على اعتبار أن هذه الحروف الهوائية ليس هناك حيز. نعم، ليس هناك حيز معين تخرج منه، ولذلك لم يعتبر هذا، ولذلك اعتبرها 16. نعم. الفراء وقطرب سيذكر الإشارة إلى مذهبهم اعتبروها 14 باعتبار اللام والراء والنون من مخرج واحد وهو طرف اللسان، وسنرى ذلك تفصيلا فيما سيذكره لنا الشاطبي رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. لا شك في تعيين مخارج هذه الحروف وصفاتها. لا ريب في عينهن، يعني لا، ما في مجال للشك إنه هذا الحرف يخرج من هذا من المكان، هذا الحيز تحديدا، هذا الحيز، ويعطى هذه الصفات في ولا دون زيادة أو نقصان. الربا هنا زيادة ريبة. ولا ربا دون زيادة، يعني أنا لا أريد أن أغمطه حقه فألغي المخرج أو بعض الصفات، ولا أريد أن أزيده على حقه شيئا فأعطيه زيادة، فلا زيادة ولا نقصان، وهذا هو الميزان الحق. نعم. وعند صليل الزيف، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، يعني كما يقول العلماء هنا الشيء الزائف، يعني الآن في النقود فيها الشيء الزائف والشيء الحقيقي، إذا حكت ظهر الزيف من من فلذلك عند صليل الزيف يصدق الابتلاء، الابتلاء لاختبار. الآن كيف أعرفها أن هذا الذي يتكلم به هو صواب وحق؟ عند الاختبار، عند التطبيق، عندما أطبق فأشير إلى المشافة. عندما عندما أجد أن القاف من مخرجها حقيقة هو من أقصى الحلق أقصى اللسان، والعين من وسط الحلق، والجيم من وسط اللسان، وهكذا، فعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. يعني كأنه يقول إذا لم تصدق ما أقول فطبق هذا وابتل نفسك به، اختبر نفسك بمخارج الحروف، ستجد ما أقوله لك صوابا بإذن الله تعالى. طيب، أقرأ بيتين معا يقول فيها فيهما النظم: ولا بد في تعيينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقولا، فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلة. تمام، يعني هذا البيت كما يؤكد العلماء عليه أنه مسألة أن كيف نتوصل إلى مخارج الحروف وصفاتها عن طريق مشافهة العلماء. من الأولى، أولى هنا اسم إشارة على فكرة، الذين مش بمعنى الذين، بعض الناس فكر الأولى يعني الأوائل، لا، الأولى هم اسم إشارة، الذين من الأولى عنو، من الذين عنوا بها بالمعاني عاملين وقولا، ليس فقط بالقول وإنما بالعمل بالتطبيق، دراية ورواية، دراية ورواية. جميل. يعني الآن المخرج لما يأتي عن أبي عمرو بن العلاء مثلا، أو عن ابن المجاهد، أو عن غيره من العلماء، أو عن الشاطبي، أو عن يعني لا تأتي نظريا، وإنما هي نظرية مطبقة واقعا عمليا. نعم. ولذلك طريقها المشاقة ليست بالرأي وإنما فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلة. الآن مسألة الحرف له حق ومستحق، بعدين أؤكد هذا في مسائل في التصحيح. نعم. الحق الحرفي أن أعرف مخرجه وصفاته. نعم. اللي هي لا تنفك عن الحرف. الآن المخرج لا ينفك عن الحرف بحال الأحوال. الصفات اللازمة سواء كان متضادة أو لا ضد لها هذه أيضا من حقوق الحرف. نعم. أما الصفات العارضة التي تعرض للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا وتكون معه أحيانا وعلى هيئة دون أخرى فهذه عوارض للحرف، هي مستحقات للحروف. نعم. فأنا الآن أريد من خلال هذا الباب الذي بعده أن أعرف حقوق الحروف التي لا بد منها للحرف وهي المخارج والصفات اللازمة. جميل. طيب هنا يبدأ الشيخ بتعداد المخارج دون أن يذكر الحروف، فنحن سنذكرها. يعني أنا الآن سأوضح منهج الشيخ بس. نعم. بهذا والشيخ رحمه الله ما الذي فعله اختصارا للكلام، ذكر المخرج وذكر عدد الحروف التي فيه، عدد الحروف التي فيه دون أن يذكر أسماءها. هذه الحروف. نعم. أسماء هذه الحروف احنا سنذكرها لأنه هو سيأتي لنا ببيتين أخيرين ربنا يعيننا على قراءتهم وحفظهم. حشغة. نعم هذه يعني ربنا يعيننا عليها حقيقة لأنه ذكر الحروف مرتبة بهذين البيتين. يعني احنا الآن سنقرأ الأبيات ونتحدث عن الحروف التي يعنيها. نعم. الشيخ وإن لم يذكر. نعم. نعم. طيب. نعم. أبدأ بالبيت. تفضل. البيت الأول. يقول فيه الناظم: ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا. هذه حروف الحلق. هذا البيت الأول بالمخارج أو البيت الأول في تعداد المخارج عن مخارج الحلق. الحلق كما قلت هو منطقة الحنجرة هنا فيها ثلاثة مخارج: أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. أقصى الحلق ذكرها، واثنان وسط ووسط الحلق، وأول الحلق المقصود به أدناه من جهة اللسان. أقصى الحلق يخرج عند الشاطبي هنا بمذهبه واعتد بمذهب سيبويه أنه ثلاثة أحرف: الألف والهمزة والهاء. الألف والهمزة والهاء. ووسط الحلق اثنان: العين والحاء، وأدنى الحلق: الغين والخاء. وهنا إذا أردنا أن نعرف، وهذا البيت سيذكره الآن، في إذا أردت أن تعرف المخرج حقيقة فأدخل عليه همزة وسكن الحرف تجد أن منقطع الصوت هو المخرج، فتقول أح أو أع أو أ أو آ أو أه وهكذا. هذا ما يقولون تذوق الحرف. هذا تذوق الحرف وتلمسه. تلمسه، تلمس الحرف في مكانه الذي هو فيه. نعم. نعم. طيب هذه حروف الحلق. ننتقل إلى والتي جمعوها بقولهم أخي هاك علما حازه غير خاسر. حروف الإظهار الحلق. حروف الإظهار. أخي هاك علما حازه غير خاسر بالإضافة إلى الألف طبعا على مذهب سيبويه. طيب الآن عندنا ثلاثا بأقصى الحلق هي الهمزة والهاء والألف. والألف. واثنان وسطه العين والحاء، وحرفان منها أول الحلق الغين والخاء. الغين والخاء. أول حلق شيخ حتى تتضح صورة هو أدنى. الأقرب أدنى. إلى الفم. الأقرب، الأقرب إلى اللسان. جميل. نعم. أدنى الحلق اللي هو. طيب يقول الناظم: وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه وحرف بأسفلا. هذان المخرجان هما مخرجان حقيقة وليس مخرج واحد، مخرجا أقصى اللسان. حرف له أقصى اللسان وفوقه، أي مع ما يحاديه من سقف الحنك العلوي. أقصى اللسان وفوقه يعني مع ما يحاديه من سقف الحنك العلوي يخرج حرف القاف. إق من وفوقه من الحنك. أي نعم. وما فوقه من الحنك ما يحاذيه. أي احفظه. وحرف بأسفل يعني بعده بقليل إلى جهة الطرف اللسان يعني للمخرج قليلا الكاف. فالقاف من أقصى اللسان مع ما يحاديه من سقف الحنك العلوي، الكاف بعده بقليل أيضا من منطقة أقصى اللسان مع ما يحاديه من سقف الحنك العلوي لكن بعده بقليل. ولذلك إذا طبقنا الآن سنجد أننا نقول إق إك إق إك. نعم. المتذوق لها يرى أن الكاف أدنى أبعد. قليلا الكاف الكاف أدنى. نعم. والقاف أبعد. أبعد أبعد منها. ولذلك كثير من اللهجات تحول القاف لكاف لأن أسهل، والقال والكال. نعم. وفي فرق بين القال من القول وكال من الكيل. من الكيل. نعم. شتان. لكن خلق هو يعني من الذي يحملهم على هذا أنه يريد أن ينطق الكاف لسهولتها وعسر القاف لبعدها نعم فيتركها نعم. نعم. أو تتحول القاف إلى قاف بين الكاف والقاف قا أو كا أو كا نعم يعني نعم. كأنها نعم. طيب هذا شيخ الاختلال بنطق الحرف مع أن مخرجه صحيح يكون بسبب الخلل في الصفة في تحقيق الصفة التي سنأتي أو أو اللهجة المؤدية إلى فساد بعض الحروف هي الحقيقة مردها إلى بعض اللهجات. طيب البيت الذي يليه يقول ووسطهما منه ثلاث وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. تمام. ذكر لنا هنا مخرجين، مخرج وسط الحلق وسط اللسان هو منطقة شجر اللسان. الشجر رجعت لها عند ابن المنظور وعند غيره يقول الشجر هو ما كان له حافتان، شيء بين له حافتان يكون نعم. شجر. فمنطقة شجر اللسان منطقة الوسط التي تحفها الحافة اليسار واليمين. واليمين. منطقة الشجر هذه الوسط قال عنها هنا له ثلاثة أحرف. هي الشين والجيم والياء غير المادية أو الياء المادية لأنه ما في عنده مخرج الجوف. فالياء بنوعيها المادية وغير المادية تخرج من وسط اللسان. هذا عند الشاطبي المادية. عند الشاطبي. نعم. وليس عنده الياء المادية ليس لها مخرج الجوف. نعم. ما ذكر مخرج الجوف. مهم. مهم. فالشين والجيم والياء من وسط اللسان منطقة جيش اللي هي الشجرية فأقصاها لحرف تطول. هذا الآن يتحدث وسطهما منه ثلاث انتهينا منها انتهينا. وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس. إذا حافة اللسان مع ما يحاديها من الأضراس العليا، حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا هي مخرج الضاد، مخرج حرف الضاد، ولذلك قال تطول لأن فيها الاستطالة لحرف تطول إلى ما يلي الأضراس. تمام. وهو لديهما يعز يعني أن تخرجه من كلا الحافتين هذا عزيز نادر. أي نعم. يعز وباليمنى يكون مقللا إذن أيسرها من اليسار. نعم. فهو أعطانا العزيز والقليل وبقي الكثير. يعني إما أن تخرجها من كلا الحافتين فهذا عزيز، وأن تخرجها من اليمين فهذا قليل، وأن تخرجها من اليسار فهذا هو الأيسر والأعم والأكثر. الضاد. إذا حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا اليسار أيسر وأكثر واليمين أعسر وأقل ومن كليهما عزيز نادر. نعم. طيب نفصل هنا أذكر وأبين مسألة الضاد مهم جدا يا إخواني يا أخواتي إن أنطقها من حافة اللسان وليس من الطرف. اليوم واحد بيقرأ عندي مثلا إذا نطقها من الطرف يا شيخ تخرج كأنها دال مفخمة أو تخرج ضاد أحيانا ضاء إذا خفض اللسان ولا الضالين ضاء. نعم لكن إحنا الحافة اللسان لذلك أكد العلماء هنا على مخرج الضاد أنها من حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا اليسار أيسر وأكثر واليمين أعسر وأقل ثم كلا الطرفين عزيز نادر. نعم. طيب البيت الأخير في هذه الحلقة يقول وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحنك الأعلى ودونه ذو ولا. هذا الحرف الثاني الذي يعني يقارب مخرج الضاد وهو أيضا من حافة اللسان لكن الحافة الأمامية وهو مخرج اللام. مخرج اللام مخرج اللام من حافة اللسان الأمامية ولذلك قال ابن الجزري قال واللام أدناها لمنتهاها. نعم. أدنى الحافة لمنتهاها عندما قال وحرف بأدناها يعني أدنى حافة اللسان أدنى حافة اللسان قد يلي الحنك الأعلى مع ما يليه من الحنك الأعلى اللي هو لثة الأسنان العليا ودونه ذو ولا. يعني هنا المقصود بأنه اللام دون الضاد في مخرجه يليه ذو ولا ذو ولا وموالي له. نعم. إذن هنا في الحافة مخرجان لذلك لاحظ مخارج اللسان في مخارج اللسان من غير الطرف خمس مخارج اثنان في الأقصى القاف والكاف اثنان في الحواف الضاد واللام ومخرج في الوسط لثلاثة أحرف هي الشين والجيم والياء غير المادية أو الياء بشكل عام. هذه خمس مخارج من اللسان يبدو أنه مخارج الطرف يكون نصيبه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم. طيب شيخنا، أسئلة هذه الحلقة في المخارج. أسئلة هذه الحلقة، السؤال الأول: ما أهمية معرفة مخارج الحروف؟ السؤال الثاني: من أين يخرج كل من الحروف الآتية: الألف، العين، القاف، الجيم، اللام، الضاد؟ السؤال الثالث: ما الحروف التي تخرج من شجر اللسان، وما الحروف التي تخرج من الحلق؟ اكتب هذه الحروف مستدلا لما تقول من الشاطبية. الحمد لله رب العالمين. طيب شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقات القادمة لنتابع مخارج الحروف وأبيات الشاطبية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتلي يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حناليك يا